بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، قد أخذنا في الجلسة الماضية على حديث ولوغ الكلب، تناولنا كلام أهل العلم في نجاسة الكلب، وذكرنا أن القول الراجح هو أن القول الراجح أن نجاسة فم الكلب ولعابه، وأما عينه فإن العلماء اختلفوا في هذا خلافا قويا، وأن لهم ثلاثة أقوال، وقلنا أن العمدة في هذا هو النص، ولم يأتي نص صريح في نجاسة عين الكلب، وإنما رأي الجمهور وعمدتهم في ذلك هو القياس. وذكرنا أيضا أن الصحيح هو نجاسة عين الخنزير، لأن هذا قد ورد فيه نص واضح وصريح، وهو هذا الدليل، وهو الآية بخلاف الكلب. وبينا أيضا أن العلماء اختلفوا في وجوب سبع الغسلات، وأن لهم في هذا ما بهلا أنت؟ إيش تقول يا أسامة؟ أن الراجح هو سبع غسلات، ومن هذا قلنا أن العلماء أخذوا من هذا الحديث أن الراجح أنه لا يجب التسبيع في طهارة الأنجاس، هذا كله أخذناه، ومع هذا لا أحد يجيب. أيضا أخذنا حكم التراب في غسل ما ولغ فيه الكلب، وأن الراجح في هذا أنه واجب، وأن من أعلى هذه الروايات لا يؤثر تعليله في وجوب هذه الغسلة، وأنها داخلة في السبع الغسلات. أيضا ذكرنا في حديث الهر أن هناك قاعدة فرعية من قاعدة المشقة تجلب التيسير، وأن هذه القاعدة هي نعم لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه فائدة أخرى. ما هو الجواب؟ ألم يجيب؟ ما هي بهذا، مو بهذا السؤال، مو بهذا الجواب. الجواب قلنا لا، السؤال هو أن هذا الحديث، أن هذا الحديث أخذ منه العلماء قاعدة فرعية من قاعدة المشقة تجلب التيسير، وأن هذه القاعدة هي العسر. يا محمد لا حول ولا قوة إلا بالله، أن العسر، أن العسر وعموم البلوى سبب للتيسير. حقيقة يحصل عند الإنسان إحباط، والراجح في سؤر الهرة هو طهار، وإلا توافقون أن هناك خلاف، أن هناك خلافا. نعم. طيب، ناقش كلام الفقهاء أن ما كان أن الهرة وما دونها في الخلقة طاهر، ناقش هذه العبارة مع التوجيه. جزاك الله خير. طيب، الورع ترى ليس هنا، يجيب الإنسان، لا بد من إعمال الأفكار، لا بد من التدريب على فهم الأحاديث، فإنها ولله الحمد ميسرة. ولكن الإنسان إذا عود نفسه على جمود الفكر فإنه يتعود هذا الأمر، وإلا فإن ألفاظ الرسول عليه الصلاة والسلام سهلة لينة، ممكن بالتدقيق والدراسة أن يظهر للإنسان فوائد عظيمة هو يخرجها بنفسه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. هذا الحديث يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيه: أحلت لنا. هذا اللفظ من الرسول عليه الصلاة والسلام يرد على أهل البدع ويكسر شوكتهم، لأن الملك والتصرف لله جل وعلا. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا، ما قال أحل لكم، فهو عليه الصلاة والسلام ما هو إلا عبد مأمور. في ملكوت الله جل وعلا، لهذا فإن من زعم أن لرسول الله عليه الصلاة والسلام شيئا من التصرف منفرد عن الله جل وعلا فقد ضاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبق أن قلنا أن التحليل بمعنى ضد التحريم، والحقيقة أن الأصل في الأشياء هو الحل، فكيف يعبر المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله أحلت لنا؟ فكأن هذا التحليل إنما جاء من شيء محرم، فيقال من أصل عظيم قررته الشريعة، فأنت لا تنظر إلى الأصل العام في الأشياء، ولكن الأصل في الميتة هو التحريم. حرمت عليكم الميتة، فهذا العبد الذي تمحض بالعبودية لربه جل وعلا يخبر أمته بأنه قد جاء من هذا الأصل شيء مستثنى. هذا المستثنى هو كما قال عليه الصلاة والسلام: ميتتان ودمان. الدم أصل أيضا ينبثق من أصل، وهو حرمت عليكم الميتة والدم، فحينئذ هذا التحليل إنما جاء من الأصل الخاص ليس الأصل العام، لأن هذا يرد على من قال إن الأصل في الأشياء الحرمة، وهذا قول ضعيف. ثم فرع الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: أما الميتتان فالجراد والحوت، كلاهما معروفان، أما الأول فهو الطائر البري المعروف، وأما الثاني فالحيوان البحري المعروف، وأما الدمان فالكبد. الألف واللام هاهنا إن قلنا أنها عامة بمعنى للجنس فيدخل فيها الكبد من حيوان مأكول، والكبد من حيوان غير مأكول، ولكن نقول هذه اللام الصحيح فيها أنها للعهد المعهود شرعا، وهو ما أبيح أكله، والكبد معروفة. وأما الطحال على وزن كتاب فإنه لحمة لاصقة بالمعدة، وهذه هذا العضو يقول الأطباء أنه بإذن الله لا أثر له إذا أزيل من الإنسان، وخالفهم غيرهم فقالوا لا، أنه يعتبر مصفي للدم ومن هنا نظر إليه الفقهاء هل هو من المنافع أو من الأعضاء المستقلة بنفسها، وهذا أمر مختلف فيه ويتعلق بالديات. هذا الحديث أشار المصنف رحمه الله إلى أنه ضعيف، لأن فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر وهو ضعيف، ولكنه عند التحقيق حديث خبر موقوف على ابن عمر رضي الله عنه، فحينئذ يكون له حكم الرفع إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يقال مثله بالرأي، وقد وقد علمنا أن قائدة الصحابة رضي الله عنهم أنهم لا يقولون في شريعة الله جل وعلا إلا بما جاء في كتاب الله وبما سمعوه من رسول الله عليه الصلاة والسلام أو فهموه منه فهما محققا واضحا صريحا لا لبس فيه. هذا الحديث قد أفاد فوائد قد سبق بعضها. أولها أنه أفادنا أن الجراد لا يحتاج إلى تذكية، لأنه لا دم له سائل، وبالتالي فإنه لا يحتقن فيه شيء من الدم المسفوح الذي يخرج بالذكاء حينئذ يضر بالحيوان، هذا ليس بموجود في الجراد. وهكذا وإن كان هناك خلاف، فهو خلاف في وصف تقييدي لبعض أهل العلم، أنهم قالوا أنه لا بد أن يكون موته بسبب من الآدمي، بمعنى أنه لا يوضع له سم مثلا فيموت من جرائه، أو يموت حتف أنفه، ففي هذه الحالة عندهم محرم. والصحيح هو أننا نبقى على العموم. قد جاء في هذا أحاديث ذكرها أهل العلم في كتاب الأطعمة. وأما الحوت فأيضا دلالة الحديث فيه واضحة أنه حلال، وإن وجد ميتا. قد دل على هذا حديث العنبرة ومعروف لدى الجميع، وأيضا دل على أن الطحال والكبد أنها حلال وإن كانت حقيقتها أنها دم، لكنها دم متجمد. يريد سؤال أو إشكال قوله صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان، هل هذا عموم أو إطلاق مفصل؟ بمعنى أنه لما قال ميتتان فهمنا أن هذا عموم، وإلا هذه اللفظة لم تستقل بنفسها. الجواب أن هذه اللفظة لم تستقل بنفسها، لأنه جاءت المبينها المفصلة، وحينئذ لا يدخل أو لا نتطرق لعمومها ولا لإطلاقها. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. نعم. وسبب إيراد المؤلف له وإن كان في باب الطهارة، ونحن نتكلم عن حل الأكل، لأنه رحمه الله كغيره من جماهير أهل العلم يربطون الطهارة بكون الحيوان مأكولا، ولهذا فالحيوان المحرم الأصل عندهم أنه نجس. وهذه القاعدة ليست على إطلاقها لا في الحيوان ولا في غيره، فإنه لا علاقة بالتحريم، لا علاقة للتحريم بالطهارة. فكونهم يقولون كل محرم نجس وكل نجس محرم، فهذا في الحقيقة قد ناقشه جمع من أهل العلم من المحققين، وقالوا إن هذه القاعدة قد انتقضت بصور كثيرة دلتنا على أنه لا ارتباط بالتحريم بين التحريم والنجاسة. وسيأتي هذا في كتاب الآن إن شاء الله. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود، وزاد: وإنه يتقي بجناحيه الذي فيه الداء. هذا الحديث أيضا حديث أورده المؤلف، وإن كان يتعلق بالمطعومات والمشروبات، لكنه استنتج منه حكما يتعلق بالطهارة، ولهذا أورده في كتاب الطهارة. إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، قوله في شراب عليه الصلاة والسلام هذا عام في كل ما يشرب، سواء كان ماء أو غير ماء من المشروبات الحلال. وأما هذه الإضافة فإنها ليست بمرادة، بمعنى أنها لا تخرج غيرها من الأشربة التي يكون للإنسان فيها نفع أو يكون حاضرا وقت الوقوع. فالحاصل أنه سواء كان هذا الشراب له أو لغيره فليغمس. اللام هنا لام الأمر، ومعلوم أن لام الأمر دائما تكون مفتوحة لينفق، مفتوحة ولا مكسورة؟ فكيف في هذا سكنها؟ هو اتقاء الساكن، لكن السبب أن جاءت بعد الفاء ثم لينظر فليذهبن آية في الحج فليقطع. فإذا جاءت بعد الفاء فإنها تخالف حقيقتها المعروفة لغة. ثم لينزعه، أي ليخرجه من الإناء. فإن سبق أن قلنا أنها إن المكسورة تدل على التعليل عند الأصوليين، فهذا هو سبب الأمر، سبب الأمر بالغمس ثم النزع، أن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. وهذا الحديث واضح من حيث الفاظة، وقد كتب بعض من لا علم عنده ولا رأي سديد وناقش في هذا الحديث كما يناقش أهل البدع في الأحاديث التي لا تسوغ لهم ولا يتحقق بها أو تتحقق بها أغراضهم، فتجدهم يحاولون ردها من أصلها، كما قال بشر المريسي في يقول: وددت أنني أحك على العرش استوى، لأنه صاحب البدعة في الحقيقة أنه حينما يتمسك بهذه البدعة يتمسك بها لأن هواه وشيطانه هو الذي يدعوه إلى هذه البدعة، وإلا لو كان مقصوده الدين لكان مع النص حيثما ظهر له. ولهذا شدد السلف رضي الله عنهم عن أهل البدع، لأنهم شر، حيثما وجدوا فهم شر، لا ينتفعون إلا قليلا. الحاصل أن أمثال هؤلاء لا يلتفت إلى كلامهم ولا يحتاجون إلى من يرد عليهم، سواء في هذا الحديث أو في أحاديث سحر الرسول عليه الصلاة والسلام مما كتب فيه الكاتبون الذين إنما يحملون أقلاما ولا يحملون علما. وأيضا غيره من الأحاديث التي تبعوا فيها أساتذتهم من المستشرقين في الغرب وفي الشرق. وللأسف أنه في هذا الزمن لقد آن للرويبضة أن تتكلم، فأناس لا يحملون علما ولا يحملون أيضا جانبا من الورع ولا من الزهد، ولا ناهيك عن معرفتهم بأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، فتجدهم ينبري أحدهم ليرد على مثل هذه الأحاديث أو غيرها مما لا يدخل تحت مزاجه، كما حصل في يوم ماضي أن أحد الكاتبين يكتب ويقول: إن الأئمة يقولون اللهم إنا نسألك من الخير كله، ويأتي هذا المسكين ويناقش من هنا ويأتي بتعسفات، بل هو لم يأتي بشيء، إشارة لغوية باطلة، والمسكين لا يعلم، أو أنه إما تناسى أو نسي أنها لحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه بيانية. ولكن كم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم أو آفته من الهوى والأغراض الباطلة. نسأل الله جل وعلا أن ينصر سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يخذل أمثال هؤلاء إنه على كل شيء قدير. الحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم، حديث من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام. تكلم الأطباء كلاما طويلا وجاءت أقوالهم مطابقة لما دل عليه هذا الحديث، وإن كنا لسنا بحاجة إلى أمثالهم أمثال أقوالهم، ولكن ما قاله صلى الله عليه وسلم وثبت عنه فهو حق. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لاتباع هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث استدل به أهل العلم على أن ما لا نفس له سائلة فإنه طاهر، ويقصدون بالنفس هنا أحد المعاني التي تطلق عليها هذه الكلمة وهي الدم، فإن النفس تطلق على إطلاقات منها الدم. فما لا دم له سائل قالوا إنه طاهر. وأما ومثل القمل أعزكم الله وأمثاله والبق البعوض كل هذا لا دم له، وإنما حصل خلاف قوي في الوزغ، وهذا الخلاف سببه هل هذه الدابة لها دم أو لا دم لها. ورجح الإمام أحمد رحمه الله أن لها دما وأنها نجسة. وما أخذ الفقهاء رحمهم الله قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام، الميكروفون اليوم تعبان لكن نرجو أنه يتضح إن شاء الله الصوت، قالوا إن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بغمس الذباب في الإناء في الشراب ثم نزعه هذا دليل على أن الذباب لا ينجس هذا الشراب. ولكن على القاعدة الماضية الصحيحة نحن نقول الماء أصلا لا ينجس إلا بالتغير، ولهذا فهذا المأخذ الله أعلم به. ولكن الفقهاء لهم أدلة أخرى على هذا الحكم، وإنما أشرنا إلى موضع المأخذ في هذا الحديث. هذا الحديث هل الأمر فيه قوله عليه الصلاة والسلام فليغمسه ثم لينزئه، هل الأمر فيه للإرشاد أو للوجوب؟ الحقيقة أن الأمر دائما إذا جاء فالأصل فيه الوجوب، ولكن بعض الفقهاء قالوا إنه أو بعض المحدثين قالوا إنه للإرشاد. وهل الإرشاد هو معنى الندب أو لا؟ الأصوليون يقولون إن ما كان من مصلحة، ما كان الأمر فيه لمصلحة دينية ويترتب عليه ثواب فإن الأمر فيه للندب فهذا ندب، وما كان الأمر فيه لمصلحة دنيوية أي الأمر جاء فيه الأمر إلى المأمور إنما جاء لمصلحة دنيوية للمأمور، بمعنى أنه إذا فعل لا يثاب عليه فإنه إرشاد، وإذا كان لمصلحة دينية فهذا ندب، وإذا كان لمصلحة دنيوية فهذا إرشاد. في عكس في عكس لا. الفرق بين الندب والإرشاد، قالوا ما كان من مصلحة المأمور دينا فهذا ندب، أي الأمر فيه الندب، وما كان لمصلحته الدنيوية، بما أن يريدون أن يصلوا إلى مثل هذا الحديث، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. هل مصلحة دنيوية أو دينية؟ أنا أقول ليس هذا صحيحا، فإن الحفاظ على الصحة إذا أريد به إقامة دين الله جل وعلا فهو داخل في ما يثاب عليه، ولهذا فهذه القاعدة الحقيقة أن فيها نظر، والله أعلم. هذا الحديث أيضا أفاد فائدة عقائدية فيما أظن الله أعلم، وهو هذه القاعدة لا شك لها أدلة أخرى، لكن من هذا الحديث هو أن الله جل وعلا لا يخلق شرا محضا، كما قال الشيخ الإسلام، وهو من عقيدة أهل السنة والجماعة، ولهذا قال لا ينسب الشر إلى الله جل وعلا مطلقا أو كلا، وإنما شرا جزئيا، فإنما يحصل من الأذى في هذه الدنيا، كل شيء يحصل منه أذى أو شر، فإنما هو إن نظرت إلى الحكمة التي فيه فهو بهذا الاعتبار مصلحة، وإن نظرت إليه نظرة متمحضة فإنه شر جزئي، شر جزئي إضافي. فالإنسان إذا أصاب حدا من الحدود وأقيم عليه الحد فهذه الإقامة هي شر إضافي لهذا المقام عليه، أما إذا نظرت إليه باعتبار حكمته وهي الزجر والردع وما إلى ذلك فهذا مصلحة ظاهرة. ولهذا فإن الشر لا ينسب إلى الله جل وعلا إلا على أحد أمور ثلاثة ذكرها صاحب الطحاوية، وهي منقولة عن شيخ الإسلام. الأول ينهى أهل التوحيد، الأول أو ترى نسبة الشر ينسب الشر إلى الله جل وعلا في ثلاث مواضع. الأول عموم الخلق، كما قلت أن يدخل في عموم مخلوقات الله جل وعلا من شر ما خلق. الثاني يلا جيبوا لو مو بصحيح، يقول يعني أن يأتي بإزاء الخير، الله ما هو الثاني على كل حال. سم شو يقول الأخ؟ خلق النار جزئي ضافي. الثاني أن يدخل، قلنا ترى أنا مثلت غلط، أنت قلت أن يدخل في عموم المخلوقات وهذا مثاله الصحيح، الله الله خالق كل شيء. وهذه الآية أيضا تسمى عند العلماء وأمثالها من العموم المخصوص. قال الإمام أحمد وغيره: ما من عام إلا وقد خص إلا قوله تعالى الله خالق كل شيء. لكن أيضا مع هذا فيخرج منه أمر، وهو لهذا هذه الآية استدل بها من استدل من أهل البدع على أن القرآن مخلوق. الموضع الثاني: طبعا ما من عام إلا وقد خص ليس على إطلاقه، وأوتيت من كل شيء، هذا عموم مخصوص. ألا ترى أنها لم تؤتى ما مع الرجل؟ نعم. الثاني هو أن يضاف إلى سببه، أن يضاف إلى سببه من شر ما خلق. الثالث الله يجيبه، الثالث وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. هؤلاء متأدبون، ولهذا ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله أن من صفات الأنبياء وعباد الله الصالحين أنهم يتأدبون مع خالقهم، ويقول: انظر إلى قول إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين. ما يقول الله أمرضني أو إلى آخر ما يحصل في هذا الزمن. نعم. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. حديث الذباب أيضا فيه أمور أخرى، منها الطعام هل يأخذ حكم الشرب؟ الصحيح أنه يأخذ حكمه لأن العلة منصوص فيها شرعا، لكن قد يناقش فيقول: أنا لا أقول أن بتعدية الحكم لا أناقش فيها، ولكن الطعام غير الشراب، الشراب له قوة السريان، والطعام قد أن ما في الجناح الذي فيه داء لا ينتشر كانتشار الذي فيه دواء، الذي فيه داء ينتشر أكثر من الذي فيه دواء. ولهذا فالأظهر والله أعلم أن الحديث يبقى على المشروبات لهذا الأمر. طيب، لو أن إنسان قال: أنا لا أشرب هذا المشروب، هل يخالف السنة في هذا؟ ليس من لازم الأمر حينما يأتي وهو متعلق بعلة أن تشربه. فالشرب في هذه الحالة إذا كان لأمر عافته النفس فلا حرج فيه. انظر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أباح الضب ومع هذا لم يأكله، وقال: إن نفسه تعاف هذا الأكل، فلا إشكال في هذا. الحاصل أنه لا يكون فيه إما رد ما في الحديث أو تكذيب له ونحو ذلك، هذا هو المحظور والممنوع. نعم ثبت. والله أنا ما أدري عند المصنف الأخ يقول إني طلعت على رواية أو طعام، فإذا ثبتت هذه الرواية نرجو أن يخرجها لنا فهي فيصل في الموضوع والله أعلم. نعم حديث أبي واقد. والله المقرفون يتعب على كل حال إذا كان في مناقشة ولا كان في شيء، لأنه يسبب ذبذبة للرأس. ها الطعام لا يدخل ويقولون بأن الذباب إذا سقطت الماء فهو يقدم الجناح الذي فيه الداء، فإذا غمسه الإنسان إذا دخل الجناح الذي فيه الداء فينتشر الداء في الماء، إذا غمسه الجناح الآخر وأدخله فيه فينتشر الشفاء فيقضي على هذا الداء. أما الطعام فيقولون إنه ليس كالماء، لأنه إذا سقط وقدم الجناح الذي فيه الداء وأغمست الجناح الآخر فلا ينتشر، أنه يعني يكون جاف يعني شيء باقي في مكانه وهذا في مكانه. هذا كلامنا جزاك الله خير، هذا هو نص كلامنا، ولكن إذا جاء عن محمد عليه الصلاة والسلام رواية صحيحة فكلامنا وكلام غيرنا مضروب به عرض الحائط. جزاك الله خير. نعم. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. هذا الحديث ألفاظه البهيمة هو غريب، ليس فيها من الغريب إلى البهيمة. البهيمة تطلق على ثلاث معاني، كل حي لا يميز، وتطلق على ذوات الأربع، وتطلق على بهيمة الأنعام. والحقيقة أن الإطلاق الأخير هو أكثر إطلاقات الشرع، فعليه يحمل هذا الحديث على هذا الإطلاق. وهذا الحديث حديث صحيح حسن، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله، ومنه أخذ ويؤيد ما قلنا أن إطلاق البهيمة أن المراد به الإطلاق الشرعي سبب الحديث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قدم إلى أهل المدينة وهم يقطعون آليات الغنم وأسنمة الإبل، فقال عليه الصلاة والسلام هذا الحديث. هذا الحديث أخذ منه الفقهاء قاعدة، وهي قولهم ما أبين من حي فهو كميتته، ما أبين من حي فهو كميتته. قال بعضهم حلا وحرمة، حلا وحرمة صحة وطهارة ونجاسة. وهذا الحديث دليل واضح لهذه القاعدة، ولكن لا شك أن لها استثناءات، وسبق بعضها أو تفسير بعضها معنا في البيع، وهي المسك وفأرته، وبينا ما معنى المسك وما معنى فأرته وأنها مقطوعة من الغزال، ومع هذا فهي طاهرة وحلال. وأيضا ذكر الفقهاء صاحب الروض وغيره الطريدة، قال إن الطريدة هي أن يطرد أقوام صيدا ولا يتمكنون منه، فهذا يضربه بسهمه وهذا يضربه بسيفه وهذا إلى آخره، فيتقطع في هذه الحالة ما تقطع منه فإنه طاهر وحلال، لكن بشرط ألا يموت قبل هذا القطع، لأنه يكون حينئذ لم يحصل في شروط الصيد. أيضا ذكر العلماء أن الصوف والشعر طاهر، وقيدوه بما إذا كان من حيوان طاهر، والصحيح الله أعلم لا شك أنه مأخوذ من ومقطوع من حيوان. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله في القاعدة الثانية أو الرابعة أن السن والظفر والصوف هل هو بمنزلة المنفصل أو هو بمنزلة المتصل، وفرع عليها عدة فروع، منها إذا قلنا أنه منفصل فإنه لا يدخل معنا في الاستثناء لأنه ليس متعلقا بغيره، لكن بعض الفقهاء ذكروا أنه في حكم المتصل ومعنا مثلا في باب الطهارة طاهرا. ولهذا الشيخ الإسلام وابن القيم وجماعة من المحققين كالنووي رأوا حتى الصوف وشعر الحيوان الذي لا يؤكل أنه طاهر، وهذا هو الصحيح. فإن الله جل وعلا ذكر في معرض الامتنان بعد ذكر الحمير وبعد ذكر المركوبات قال: ومن أصوافها وأشعارها أثاثا وأوبارها ومن أصوافها وأوبارها أثاثا لكم ومتاعا إلى حين. أعطنا الآية هنا، أعطنا الآية الصحيحة. ومن أصوافها وأشعارها الله يهديكم حول ولا قوة إلا بالله. ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا لكم ومتاعا إلى حين. أرجع لها في المصحف. الحاصل جزاك الله خير وحفظك، الحاصل حفظكم الله أن هذه الضابط الحقيقة نحن نعبر دائما بقاعدة في مثل هذه الأمور، وهذا فيه شيء من التجاوز، لأن مثل هذا يسمى ضابط، لأن القاعدة كل ما جمع أحكاما من أبواب متعددة، أما ما جمع مسائل في باب فإنه يسمى رابطا. نكمل ولا خلاص؟ انتهى ولله الحمد. باب الطهارة، نسأل الله جل وعلا أن يطهر قلوبنا من النفاق والرياء والبدع، إنه على كل شيء قدير، صلى الله وسلم على نبينا محمد.